أهل الباصات ما يحضرون يعني السائق وصلنا الله يرضى عنك. وصلنا يا شيخنا في المادة 300 والموضوع شنو كان تتعلق في خيار الشرط؟ خيار الشرط أتعلم في خيار الشرط. نعم. نعم. قال المادة نعم. قال رحمه الله المادة 300 الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع كأجزت ورضيت، والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت. صحيح. قال في الشرح أما إذا لم يصدر ممن له الخيار كلام من هذا القبيل فالأجاز البيع أو فسخه في قلبه فلا يعتد بذلك. هاي مسألة، يعني هل الإنسان أو العقود تنعقد بانعقادها في القلب دون أن يبين في اللسان؟ القاعدة لا، وهي صرح بها صاحب المغني، فلو قال الشخص بقلبه وقفت داري لا يترتب عليه وقف، ولو قال بقلبه طلقت امرأتي لا تطلق، فلا بد من تبيان ما في النفس باللسان حتى تجري عليه الأحكام. هذه يعني مسألة يجب كذا. لكن هنا مسألة أخرى بالعقائد، يعني لو صار في القلب إيمان شيء من الكفر أو الكفر. الكفر هل هنا يكفر؟ هنا يعني جاء الحديث، الصحابة قالوا يا رسول الله إنه يكون في قلوبنا في الأشياء لو نخر من السماء إلى الأرض لكان أهون. قال هل وجدتموه؟ قال نعم. قال هذا محض الإيمان. يعني ما دام هذا الخاطر الكفري الذي يمر في قلب الإنسان المسلم يكرهه ويستعظمه، لكن الشيطان ملحوح يلح هذا مؤمن، أما إذا يستروح إليه ويتلذذ به ويعيده مرة في مرتين حتى يصبح عند عقيدة لا هذه واحدة. الشيء الثاني بالنسبة للعقيدة. الشيء الثاني مسألة ما ينويه الإنسان من فعل الخير أو فعل الشر. ما ينويه من فعل الخير يثاب عليه، لأن جاء في الحديث ما يدل على ذلك. أكو شخص عنده مال يعني ينفقه في محاب الله، وشخص ما عنده مال لكن يقول لو كان عندي مال لفعلت فعله، وهو نيته سابقة يؤجر عليه، فهما في الأجر سواء. في الأجر سواء. الآخر ما عنده مال فيقول لو كان عندي مال لأفعل فعل الفاجر الذي عنده مال، هنا يأثم لأن عقد قلبه عزيمة. نعم. عزيمة ما بها شيء. هذه أيضا يجب أن نفهمها في ظل الأعمال بالنيات، مو؟ نعم. من كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، حتى نفهم مدى مسؤولية المسلم من جهة الأجر والثواب فيما يقع في قلبه واحد. نعم. والشيء الثاني فيما تنعقد من عقود وما يترتب عليه من الأحكام إذا انعقدت في قلبه. نعم. العقود والأحكام الدنيوية ما يترتب عليها شيء كطلاق وبيع ووقف وما إلى ذلك. والأخرس نية. نعم. الأخرس باب يترخص على بالإشارة، هذا يقدر بما يعبر عنه بالإشارة أو الكتابة، بالإشارة بالكتابة بالإيماء الآخر. نعم. فهنا يعني المسلم يحذر لا يستروح بالخواطر السوء والشر الشيطان. نعم. لا يسترسل به، فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ وينتهي حتى، لأن الشيطان لحوح، هذا ما يمكن. هو يعني الشيطان يكفي أن يعني أن نعرف عداوته. الله تعالى يؤمر بأن نتخذ عدو، فاتخذوه سبعدان، فاتخذوه عدو، يعني مو بس تعرفه، اجعله تمام عدو. بينما الإنس لا، أسفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، يمكن يصير هذا إلا الشيطان هذا. أقرأ أخي. قال أما إذا لم يصدر ممن له الخيار كلام من هذا القبيل بل أجاز البيع أو فسخه في قلبه فلا يعتد بذلك. إيه؟ بل أجاز البيع أو فسخه في قلبه فلا يعتد بذلك ولا يترتب عليه حكم شرعي. ألا يترتب عليه حكم؟ الحمد لله. لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالباطن بل تتعلق بالظاهر. صح. وقد أشير إلى ذلك بقيد الكلام. انظر شرح المادة 2. فلذلك إذا كان المشتري مخيرا وفاها بكلام لا يدل على الرضا كقوله أحببت شراء المبيع أو رغبت في شرائه أو سررت به فلا تحصل بذلك إجازة. يعني لأنه ليس يعني إنشاء ماذا مو دلالته صريحة. نعم. مو الصريح هذا يعني دل. فإذا ما يدل الصريح من يترتب عليه حكم؟ يعني مجرد أن أحببت أن أشتري هالشيء مو معنى عقد لأنه صار. نعم. المادة 400. الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا. هذا يقيد. نعم. هذا تعريف جيد. كل فعل يدل على الرضا. نعم. يدل. فهو إجازة فعلية. نعم صحيح. والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضا. مثلا لو كان المشتري مخيرا وتصرف بالمبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها البيع. وإذا كان البائع مخيرا وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع. صح. وبالنسبة للرضا أيضا يخص العقائد. أي. الراضي بالكفر يكفر. نعم. والرضا قد يكون انشراح القلب إلى يعني. نعم. وما يستدل بذلك أن امرأة لوط رضيت بفعل قومها، فالله لما أهلكهم ونجى لوط ومن آمن معه استثنى امرأة رضيت بفعلهم. هاي واحد يحذرها أيضا، يعني لا يقع في قلبه الراضي بالفعل كفاعله. لي هذا إذا بقلبه، فإذا اقترن مع الكذا فعل بعد أزيد أبلغ يكون هذا، فواحد يحذرها لأنه الآن حقيقة بتمر بنا حوادث كثيرة من الفتن، والحديث الشريف يصبح مؤمن ويمسي كافر، يعني هذا أكثر انطباقا من جهة الرضا لأن فترة زمنية قصيرة، فيعني كيف يصبح مؤمن يصبح كافر؟ فيبدو إذا مو هو نفسه يدخل فيه الرضا بالكفر، تمام؟ فيعني هذا كما أنه الرضا يعني قد يدخل ينقذه، كما في الحديث واحد يعني آمن ولم يدركه وقت الصلاة أو ما أدري شنو واستشهد. نعم. ما في هكذا حديث. فهذا أجر يعني، لأن خلص هو لما رضى استسلم بالإيمان، فما قام بعمل ما جاء وقته، لجا وقت الصلاة حتى يمتنع ولا يتمكن من العمل. لم يتمكن من العمل فكذا. شيخ الدخول في أحزاب علمانية ما يجوز على رضا بالكفر مثلا؟ لا، عاد هذا مسألة بالظاهر هذا معاملة معاملتهم. دليلنا على ذلك في معركة أظن بدر، ويذكرها يمكن تفسير ابن كثير وغيره، كان من جملة هذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنا كنت يعني مؤمن في خلق. فالرواية التي يذكروها بالتفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ظاهرك فهو علينا، ما وأما كونك هذا واحد بينك وبين الله. فلا يسعى المسلم لأن تكفير سواد الكافر أو الظالم تقوي إله، وإحنا قلنا كل عمل فيه تقوية منكر أو فاعل المنكر ما يجوز أن تشترك به، ومن جملة التقوية تحضر اجتماعاتهم، هذا تكفير سوادهم. ولذلك كاسان لما يأتي مسألة الدية إذا كان المقتول هو مسلم لكن من قوم هم كافر، فهذا ما عليه الدية، أو عليه يمكن الدية القاتل إلا أن يكون من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أما الذي ما بينك وبينهم ميثاق فما عليه. ويعلل يقول لأن هذا مكثر القوم، ومكثر سواد القوم يكون منهم، فلا يجوز الانتماء لحزب غير إسلامي إلى حزب نعم غير إسلامي. والميراث كيف؟ نعم. الأحكام الظاهرة يعني. لا، الأحكام الميراث هذا بالظاهر إذا هو لا يزال مسلم، هذا المنتمي إلى عامله معاملتهم. من جهة المقاطعة من جهة الكذا هذا عام له، لكن هو من ناحية أخرى متى يظهر ما ناقض الإسلام كالميراث اللي تقول له لا أكاد، لكن من نواحي الأخرى أوالي والمعادات والكذا حسب ما يصدر منه في الظاهر. نعم نعم. قال في الشرح كذلك عرض المبيع للبيع ولو بخيار ورهنه ولو بلا تسليم أو إعارته أو هبته مع التسليم أو زراعته كله فسخ إذا كان الخيار للبايع. نعم. نعم. أو حرثه أو كري نهره أو رعي عشبه فيما إذا كان المبيع أرضا وكذلك إذا كان المبيع نهرا مع أرض فسقى أرضا أخرى منه أو دارا أو حانوتا فسكنه أو عمره أو بنى شيئا أو جصصه أو هدم شيئا منه قليلا أو كثيرا أو كان المبيع زرعا في أرض فسقى الزرع أو قطع منه أو أنقاه من العشب أو نقله إلى البيدر ودرسه. هذه كلها أخي تجمعها جامع واحد. نعم. أنه الدلالة تقوم مقام التصريح. ولذلك في مسألة اللقطة، اللقطة قد يأخذها من يريد حفظها. نعم. ليردها على صاحبها، ويمكن أن يأخذها لأن يتملكها. العملية الظاهرة هي واحدة وهي أخذ الشيء. نعم. ولكن الحكم يختلف باختلاف الدافع لهذا الأخذ، فإن أخذها بنية حفظها فهو أمين، ومن أخذها بنية لنفسه فهو غاصب. ولكن هنا نأتي كيف نعرف غاصب وكيف نعرف أمين. هنا ننتقل إلى مسألة الدلالة والقرائن. فإذا قام بفعل يدل على أنه أخذها لنفسه فيكون هذا غاصب، كما لو وجد لقطة مثلا ساعة وعرضها للبيع، تصرف بالبيع لأنه أخذها منه ولم يأخذها ليحفظها. كذلك الشريعة منعت هذه القرائن، ليجد لقطة فليعرفها وليشهد عليها. ليش هذه؟ لما يعرفها ويشهد عليها بعد ما يقدر يقول مالتي تعريفها، ويقول للناس أني مجلدة لقطة، من يدعيها يأتني حتى يذكر أوصافها. هذا التصرف منه يدل أن أخذها وهو أمين. أمين. أما إذا كتمها ولم يقم بالتعريف، كتمان للتعريف هذا قرين على أنه أخذها لنفسه غاصبا. أيوة هكذا. فالقرائن يؤخذ بها. نعم. والقافة هذه من الحجج التي تؤيد اعتبار القافة. ومنه أيضا مسألة البصمة الوراثية. مسألة بالأصابع. هاي كلها يمكن الاستدلال بها كقرائن. كقرائن. كلها معتمد على القافة والتصوير و... كلها مع القرائن. بس القرائن معتبر. منها ما هو قوي ومنه ما هو نعم. لا قرينة معتبرة. يعني الآن مسألة الأبهام حسب ما قالوا يعني يمكن بالمليون يلا يصير تشابه. فإذا وجد هذا السارق وخلى كذا يعني ويأخذون بصمة أصابعه فهذا يدل على يعني هم شيء هذا. قرينة وليست دليل. ليست بينة. حكم الدليل. إحنا القرينة نأخذها لأجل أن نرتب عليها حكم كما نرتب على الدليل. وفي القرآن الكريم مسألة قصة يوسف، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين. فكذبت وهو من الصادقين. لا من دبر، إذا من دبر فكذبت وهو من الصادقين، يعني جرتها هي. والقرآن لما يحكي مسألة ويسكت عنها يدل على أنها صحيحة ومقبولة. فالقرينة تؤخذ بها أخي. نعم. نعم. لأنه البينة ابن القيم في الطرق الحكمية. البينة. ما بين الحق. هو البينة كما يقول ابن القيم ما يبين به الحق. نعم. لكن عند استعمالات الفقهاء صار الشائع عندهم لما يقولون بينة يريدون الشهادة. الشهادة. لكن البينة ليست مقصورة على الشهادة. نعم. وإن كانت الشهادة من أكبر البينات هذا لا شك فيه. نعم. قال نعم، أو كان بقرة فحلبها، أو كان دارا مأجورة فباعها البائع بإذن المستأجر على أن يكون المشتري مخيرا فأبقى المشتري كلها قرائن المستأجر في تلك الدار، أفعال الدل على الرضا أو على الفسخ، وطلب منه أجرتها أو غير ذلك من التصرفات التي هي من لوازم التملك، فيعتبر ذلك إجازة فعلية. صحيح. وإذا عقد البيع على أن يكون البائع مخيرا فتصرفه على هذا الوجه، أي بيعه المبيع أو عرضه للبيع أو هبته مع تسليمه أو رهنه أو إيجاره مع التسليم أو جز صوفه أو كان شاة إن كان شاة أو الطحن به إن كان طاحونا ونحو ذلك مما هو من لوازم الملك، فسخ فعلي، لأن هذه التصرفات تصرفات المالك في ملكه، فتكون دليلا على استبقاء المبيع والمشتري في الملك، والمبيع والمشترى في الملك. وهذه المادة هي ضابط للإجازة الفعلية من البائع أو المشتري، وقد أوردنا لزيادة التفصيل والإيضاح الأمثلة السالفة وكذلك ما يأتي من التصرفات، وهي: أولا، إذا اشترى المشتري دارا على أن له الخيار، فبيعت في مدة الخيار دار مجاورة لتلك الدار، فطلب المشتري الشفعة في الدار بسبب شرائه للدار الأولى، فذلك من المشتري إجازة للبيع، لأنه من شروط الشفعة أن يكون المشفوع به ملكا للشافع. أما كونه مستأجر ما يلحق الشفعة. زين، هذا عنده خيار، فلما يطلب الشفعة كأنه أجاز الشراء وصار مالكا، وبالتالي جاز له المطالبة بالشفعة. نعم. قال: لأن المشتري ما دام مخير ما دام مخيرا لا يكون مالكا للمبيع، وليس له طلب الشفعة فيه، لكن طلب المبيع بالشفعة دلالة فعلية قرينة على أنه أراد الشراء، ولما أراد الشراء بموجب خيار الشر صار مالكا، وبالتالي صححنا طلبه الشفعة. قال: فطلب الشفعة دليل على تملكه. أما إذا كان البائع مخيرا فطلب الشفعة لا يسقط خياره، لأنه ما دام مخيرا فملكه باق. باق، نعم. إذا طلب الشفعة من حقه البائع له حق. نعم. ثانيا، إذا سلم البائع المبيع في مدة خياره إلى المشتري وكان تسليمه على وجه التمليك يبطل خياره، أما إذا سلمه على وجه الاختيار فلا يسقط خياره. على وجه إيش؟ الاختيار. لا أخاف، على وجه الاختبار. الاختبار، ها؟ أظن هكذا، نعم، لأن الخيار للبايع. نعم. متمام؟ نعم. فإذا سلمه إياه على الحالة الأولى شنو قال؟ قال: وكان وتسليمه على وجه التمليك. على وجه التمليك. أما إذا سلمه على وجه الاختبار، مو اختيار، ما أظن معنى الاختيار، شنو معنى الاختيار؟ يعني اختيار التمليك أو عدم التمليك. شوف، على وجه الاختيار يقول براءة، فلا يسقط خياره. ما يسقط خياره، فبعد يعني على وجه الاختبار. ثالثا، نعم. إذا اشترى شخص طاحونا وشرط الخيار لنفسه وطحن بها تجربة ينظر، فإن طحن بها مدة طويلة سقط خياره، وإن طحن بها مدة قليلة فلا يسقط. هنا أخي نخش مسألة ما يعتبر قرينة وما لا يعتبر، هاي مسألة متروكة لاجتهاد القاضي أو الحاكم أو المفتي، لأنه كثيرة الأشياء واحد يقول لا هاي مو قرينة، مثل هذا يقولها مع الطاحونة، هذا يعني تقدير ما هي قرينة صالحة أو غير صالحة تختلف بها الأفهام، وترجع إذا كان هو حاكم يرجع إلى تقديره، ولا يعني يقدح في اختياره، أو يجي واحد يقول له أنت كذا، ما دام هذا هو داخل في دائرة الترجيحات. ولذلك جاءت القاعدة: حكم القاضي يرفع الخلاف. معنى يرفع الخلاف مو يعني مات الخلاف، ما يحتج على القاضي برأي مخالف قاله بعض الفقهاء، هاي المقصود به. فإذا مثلا القاضي أخذ برأي الحنفية، يجي واحد يقول له لا أنا أحتج عليك برأي الشافعية، ما يقبل منه هذا، لأن الحكم الحاكم برأي اجتهادي معتبر، ما بي بعد واحد يحتج عليه برأي آخر نقض لينقض حكمه، لا ما يقبل. نعم. الشيخ، لو ألجأته الضرورة إلى استعمال الشيء فترة طويلة يعني مثلا اشترى خيلا وشرط لنفسه. هذه هم رجعنا ابني تقدير القرينة. مثلا هاي بدها تقولها اشترى خيل استعملها مدة طويلة ضرورة، هل استعمال للضرورة هل هذه تسقط خيارة أم لا، هل توفرت الضرورة أم لا، هاي كلها متروكة تقديرية ما يمكن أنت تحديدها. هو هاي أمثلة فقط. القاعدة شن هي؟ أما الفسق أو الإمضاء بخيار الشرط، أما أن يكون صراحة بالألفاظ الدالة سواء ألفاظ صريحة أو عامية ما دامت هذا اللفظ معروف قصد صاحبه، أو إذا ماكو هذا بالفعل. الأفعال تقوم مقام التصريح بالألفاظ. هنا الاختلاف، هل أفعال هي ما لها حصر، هل فعل هذا يدل على الفسخ أو الإمضاء أو ما يدل، هاي مسألة اجتهادية. أكو أشياء متفقين عليها الفقهاء، أكو أشياء مختلفين، واحد يقول لا هاي ما تصلح واحد يقول تصلح وهكذا. نعم. قال إذا اشترى طاحونا شخص طاحونا وشرط الخيار لنفسه وطحن بها تجربة ينظر، فإن طحن بها مدة طويلة سقط خيار. شوف هاي مسألة قليلة، قد المدة الطويلة تقديرية. تقديرية. قال وإن طحن بها مدة قليلة فلا يسقط، والطحن بها يوما وليلة كثير. هذا صاحب المجلة يعني. الكثير والقليل قلت لك تقدير، هذا اليوم والليلة كثير مو هيجي، وما دون ذلك قليل. قليل نعم. طيب يا شيخ إذا هلكت أثناء استعمالها وتجربتها على من تهلك؟ بعد على مالك الشرط، هذا إن كان البايع هو صاحب الشرط تهلك عليه، لأن الشرط خيار الشرط للبايع لا يخرج المبيع عن ملك البايع. بتلاحظ يبقى المشتري، إذا كان الخيار إلى ننظر هل المبيع بيده أو بيد البايع لا يزال، فإن هلك يكون على البايع، وإن سلم هي مو على وجه التمليك أمانة صارت أمانة مدة خيار الشرط. فإذا هلك بيده وهو صاحب خيار الشرط ولم يصدر منه ما يدل على الإمضاء والكذا وهلكت، أمانة هلكت عنه. أما إذا قصر فهلكت أو هلكت باستعماله ويتحمل الضمان. بس في حالة السوم يا شيخنا تقدم أنه في حالة السوم إذا عين الثمن حدد الثمن كأنه تملكه وكان في يد المشتري، في يد المشتري فإنه يضمن، يضمن لأن صار مالك لما سلم الثمن. لم يسلم يا شيخنا. نعم. حدد سمي الثمن ولم تتم الصفقة، مازال في مرحلة السوم. المثال لما سلم الثمن إلى البايع هذه فرد قديمة على أنه انتهى، لم يسلمه يا شيخنا، لم يسلمه وإنما بس ما نجد التعبير شلون ما نعرف تختلف. هنا بينطفد أمثلة ويرتب الحكم على استعمال ألفاظ بصورة دقيقة، سلم أو ما سلم وما إلى ذلك. إحنا نتكلم على القاعدة. القاعدة هي التي بأذكرها الآن. نعم تفضل. الفسخ أو الإمضاء أما يدل عليه صاحب الشرط بلفظ صريح سواء كان لفظ عامي أو لفظ نحوي لغوي، أو بما يقوم مقام اللفظ الصريح وهو الأفعال التي تعتبر قرينة على إرادة الفسق أو على إرادة الإمضاء. هاي القرينة منها ما هي صريحة في دلالتها ومنها ما محل هي بحث واجتهاد يختلف فيها الفقهاء. عند الاختلاف هذا يترك للقاضي أو المجتهد أو المفتي. يعني المفتي لما واحد يسأله يجاوب حسب اجتهاده، قد يجتهد بها المسألة فيوافقه عليها آخر وقد لا يوافقه، لكن المبدأ هو الأخذ بالقرينة اعتبار القرينة. هاي المسألة ظلت الجزئيات والمسائل هل قرينة أو مقرينة، هاي قلت لك مسائل اختلاف بها. نعم شيخنا فيما مضى في فصل ما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر، خلاصة الفصل في العنوان يقول أولا إذا سمي الثمن فالمال الذي يقبضه المشتري ويأخذه يكون في ضمانه. هنا ما في خيار لا شرط ولا شيء، بيحكي على الاستلام فقط. بيحكي على إيش الاستلام؟ الاستلام هذا مثل ما يقول لك يضمن الانقلاب سلم الثمن أو عين الثمن والبايع سلمه إياه، سواء كان البيع معجل أو مؤجل، لأن إذا كان معجل وسلمه إياه البايع قبل قبض الثمن أسقط عن نفسه حق الحبس وتملك المشتري، خلاص انتهى. عفوا شيخنا، لا هو لا يتكلم هنا عن تسليم الثمن، يتكلم عن تسمية الثمن. هو أخي لا فهمه على التسمية. يعني دا يجيب المثل ما بيما الخيار شرط، بيقول أنه شو وقت يتم هذا إذا سلم البايع المبيع إلى المشتري، سواء كان البيع مؤجلا أو معجلا، لأن إذا كان مؤجلا واضح البيع المؤجل لا يعطي للبايع حق الحبس، وإلا ما يكون بيع مؤجل، واضح هذا؟ نعم. الحالة الثانية البيع مو مؤجل، حال البيع، في البيع الحال للبايع حق حبس المبيع بيده، ما يسلم للمشتري إلا يسلم الثمن. فلو أن البايع سلم المبيع للمشتري قبل أن يتسلم الثمن منه أسقط حق الحبس، وكان تسلم المشتري تسلم صحيح، فإذا هلك يهلك على ضمانه، على ضمان المشتري. هاي واحد من يجيب مثلا خيار الشرط. نعم. خيار الشرط هاي اللي جسد تحكيها الآن. نعم. نحن في حال خيار الشرط. خيار الشرط هاي عرفناها. إذا هلك المبيع نعم. في هذه المرحلة من يضمنه؟ هنا مقلنا إذا كان هذا التسليم من البايع إلى المشتري نعم. مهيت ملك إياه. في هذه الحالة هو الخيار يكون للبايع. الخيار للبايع. للبايع. فإذا سلم إياه خلص كان منه هذا إسقاط لحق خيار الشرط. وإذا كان الخيار للمشتري وتسلم هذا يبقى الخيار له ويكون بيده الأمان. المادة 309 ذكر يا شيخ هذا الموضوع بعد سيأتي. طيب. قال رابعا إذا اشترى شخص دابة على أن له الخيار، فإن ركبها مدة تزيد عن المدة الكافية لتجربتها، أو ركبها في مصلحته، أو كان المبيع ثوبا فلبسه للوقاية من البرد، يسقط خياره. أما إذا ركب الدابة لتجربتها أو لبس الثوب ليعتبره يعني يختبره يعني نعم. على قدم وعلى قدم كذا، قال فلا يسقط خياره. وكذلك إذا قبض المشتري شو فرق بين يلبس الثوب ليتدفأ به نعم. وبين يلبس الثوب يشوف هل يسعه، هل قدر يختلف نعم. فإن لبسه للتدفئة إذا استعمله مل الفحص للفائدته لاستعمال الملاك لمصلحته مو لأجل أن يختبره نعم. طب هو لبسه ليختبره هل هو يدفي ولا ما يدفي؟ ما لبسه هو يتأكد هو يدفي من البرد ولا ما يدفي؟ لا مو هاي واحد قال بيقول مسألة استعماله هل يصلح أو ما يصلح، أما يدفي أو ما يدفي هذا يعرف وليتدفأ به. إذا جبه يعني لو الشتاء مبطنة بها صوب كذا نعم. يعني هذه كلها ترجع لحسم المسائل، يعني ما اللي يجيك تفي، وهذا الفرق بين الشرح والمختصر. المختصر يطلق قواعد عامة، الشرح يجي الشرح. هو في الأول كان التأليف يأتي على شكل مطولات، مثل نشوف المبسوط بكذا جزء الغير كذا، ولكن لما فترت الهمم فالعلماء أرادوا يعني تقريب طلبة العلم فألفوا المختصرات المتون يسموها نعم. لتسهيل الأمر على طلبة العلم يحفظوها، كانوا يحفظوها حفظ على القلب نعم. ولكن اللي حصل لما سووا المختصرات، المختصر عادة يحذف الكلمات اللي يعتبروها حشو جاهز الإمكان، فيصير فيها إغلاق، فأصبحت المتون بحاجة أيضا إلى الشرح، فجاء الشرح ثم الشرح صار كذا تعليق على الشرح حواشي، فصارت الكتب فقه متن وشرح وحواشي على المتن أو على الشرح، مثل ما نشوف الهداية فقه الحنفي شرح على فتح القدير مو فتح القدير شرح لها يعني شرح للهداية وأكو تعليقات وهي العناية هذا موجود في الكتب ولذلك يشوف المطولات أيسر فهما من المتون لأن المتن تقدر تحفظه لكن ما يعطيك هو المتن يفيد اللي فهم المسألة فهي الذكرى التذكير فقط رأس المسائل لكن ما تطيع فهم هذا للطالب العلم بس يحفظ زين هذا لما يجي الشرح يتذكر ولهذا لا يستغني طالب العلم بالمتون حفظا كان أولون ما يستغني يحفظ المتن ثم يشرح له مثل مال مثل ألفية بن عقيل مهيتي زين تحفظها لكن ما تغنيك عن الشرح نعم قال المادة 35 إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع وتم لأن سكوت هنا نرجع نستفيد السكوت في معرض الحاجة بيان هنا سكت إيش يسوي له أما أحمل السكوت على الفسخ أو أحمله على الرضا نعم. ما هو الراجح الرضا ليش لأنه الشرط حدد المدة يعني لو لم يكن انتهاء المدة قرين على الرضا كان إلى متى احنا نعتبره قرين على الرضا يسكت ساعة ساعتين يوم يومين إذن إذا مضت المدة دون إفصاح فنحمل على أنه الإمضاء هذا. نعم. لكن هذه لا تنطبق يا شيخ في الإيجاب والقبول إذا أوجب الشخص في العقد فينتظر من الآخر إما بالقبول أو بالرفض فعند انتهاء هذه المدة ولم يقبل لا يعتبر منه قبول الطرف الآخر إن سكت لا مهذي أذكر بحثناها ابني مسألة القبول الأصل في العقد عند الفقهاء ارتباط القبول بالإيجاب متمام وهكذا نعم. على وجه يظهر أثره في المعقود عليه لما نقول الارتباط القبول بالإيجاب متى يتحقق هذا الارتباط أو ماذا يستلزم هذا الارتباط هذا الارتباط يستلزم أن يكون هناك شيئان نعم. إيجاب ويجي قبول يرتبط لي اسمه هيجي عادة الإيجاب بمجرد خروجه يفنى وينعدم فإذا قلت بعتك هذا الشيء هل عبارة بمجرد تلفظي بها تنعدم لا تبقى معلقة في الهواء فإذا قال المشتري قبلت قبوله ما يجد شيئا حتى يرتبط به فاضطروا قالوا إذن إمام هذه الظاهرة لابد أنه نعطي فرد مهلة لأجل نقول نعتبر فيها الإيجاب لا يزال قائما حكما نعم. يعني بالحكم نعتبره قائما تبقوا هاي عليها ما هو القدر الذي يعني نقول لا يزال الإيجاب قائما هنا اختلفوا بها هنا قالوا أقل ما يمكن والأقل ما يمكن هو أن نعطي للمشتري فرصة سامحة لأن يتدبر الأمر ويفكر في هذا الإيجاب هل يقبله أو ما يقبله نعطي هاي المهلة عادة تقدم بما يناسب المعقود عليه وبشرط أن يكون ترك الوجه إلى الإيجاب منهمكا ومنصرفا للابتكار في هذا فإذا صدر منه انشغال آخر في غير موضوع الإيجاب بعد باكو حاجة نعتبر الإيجاب لا يزال باقي دائما حكما نعم. فلو قلت لك بعتك هذا الكتاب وانت بدل ما تسأل عن ثمنه وكذا قمت تسأل شونه وشون كيفك وش وقت جيت وش وقت تروح او تروح للتليفون تجاوب خلص اذا ماكو حاجة نعتبر الإيجاب لا يزال باقيا والإيجاب هو حقيقة ما موجود وانت هناك مهلة حتى تبتكر مو تخلي صاحب الإيجاب منتظرك هذا ما يجوز منتظرك فأنت انشغالك بأمور خارج موضوع الإيجاب دلالة على انصرافك عنه فلا داعي لاعتبار الإيجاب هذا نفس المسألة الحنفية تكلموا بهالنظرية، فقالوا إذا مضت المدة الكافية للتدبر والافتكار في الموضوع ولم يصدر منه ما يقطع ذلك فنعتبر الإيجاب قائم، أما إذا صدر منه ما يدل على الانصراف عن الافتكار في هذا الموضوع فلا نعتبر الإيجاب قائم. وبالتالي ما أخذوا بخيار المجلس غير الحنفية، هناك يسمى خيار المجلس بدليل الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هنا الجمهور قالوا ما لم يتفرقا تفرق الأبدان، كان موجودين في مكان واحد، فما دام موجودين في مكان واحد فيعتبر الإيجاب قائما، فيقدر هذا القابل بعد ذلك يعني يقول قبلت أو يرجع عن قبوله لأن بعد لا يزال قائما. حنفية يعني يفسرون ما لم يتفرق يعني التفرق الإيجاب والقبول وليس التفرق بالأبدان. فأنت سؤالك اللي ذكرته إيش والله نسيت عن الخيار، عن مسألة الخيار مدة الخيار إذا سكت. إذا سكت هنا انتهت المدة نعتبرها هنا رضا مو فسخ. لا هذا عند كل خيار الشخص. لا مو حدده هنا. يسقط الخيار كما يسقط الإيجاب. لا لا مو يسقط مني. هو العقد تم لكن الشرع أعطى فد رخصة للبائع والمشتري لئلا يظلم يبخس وهو يسمى الشرط. قد تكون هناك حاجة. ولا العقد هو في الأصل يعني بناء العقود في الشريعة لسد الحاجة. يعني لما يبيع واحد ويشتري يبنى بالرضا، والرضا أما يعني إقلاع مع البيع هو رضا للحاجة، فهذه الحاجة تقتضي أنه يتم البيع رأسا ما في حاجة للتأخير. لكن لوحر شيء آخر أنه لئلا يعني يغبن البائع أو المشتري إذا استعجل أعطيه فرصة بأن مال الشرط حتى يستشير غيره يتأنى كذا مدة يعني يوم يومين ثلاث إلى آخره. هاي المدة هي استثناء والاستثناء ما يتوسع به، فإذا انتهت المدة خلاص إذا ما محتاج هو إلى يفعل شيء. هاي كل المسألة مو يسقط، يعني يسقط مع عمي حيث أنه ما له بعد أثر ويبقى العقد قد تم. يعني هنا ينتهي الخيار ويمضي ويتم العقد. العقد لأن يعني العقد بقى هو كان حقه أنه ينعقد بالإجابة والقبول، ولكن الشرع يعني أراد أن يعني هو يقوم بمقام الطرفين يعطيه فرصة لئلا يكون مغبونا أن يكون نادما وما ينفع الندم، أعطاه فرصة مثل الطلاق الرجعي. الأصل في الطلاق يعني هو انقطعة الرابطة يعني رجعي أو غير، لكن انقطاع بالرجعي انقطاع يعني جعل الشر أكو احتمال التئامة باعتبار أن الرجل قد يكون مستعجلا ما يعني لم يقدر الأمور، فكان يعني أعطاه فرصة يقدر يرجع مدة العدة. هذا فد رخصة له، فإذا مضت المدة ولم يستعمل هذه الرخصة خلص رجع الطلاق لأثره الأول وهو انطوقة المينونة ما يقدر بعد يرجعها بإرادته. يسقط الرجل بإرادته مو الرجوع مطلقا، يقدر يرجعها بعقد جديد. لكن العقد الجديد مو بس برضا، العقد يحتاج رضا الطرفين، ما يقدر يجبر المرة يقول تعال يعقد عليك عقد جديد كأنه خاطب من الخطاب. خطاب وهكذا، فنفهم العقود وكذا بهالترتيب. قال نعم. فالذي له الخيار إما أن يكون البائع أو المشتري أو الاثنين معا أو أجنبي. نعم. والبيع يصير لازما بمرور مدة الخيار، ولو كان من له الخيار مريضا أو مغمى عليه أو مصابا بجنون أو نائما نوما عميقا ولم يشعر لتلك العوارض بمرور مدة الخيار، لأن الخيار إنما يثبت في مدته فقط ويبطل بمرورها، ويصبح العقد لازما ببطلان الخيار المانع من تمامه. إذا زال المانع عاد الممنوع. حتى لو كان البائع مخيرا وترف المبيع في يد المشتري بعد مرور مدة الخيار، فيجب على المشتري أداء الثمن المسمى. كذلك إذا كان البائع والمشتري مخيرين في البيع ومرت مدة الخيار قبل إنفاذ البيع أو فسخه، يصبح البيع لازما. أما عند الإمام مالك رحمه الله فلا يكون البيع لازما بمرور مدة الخيار، بل يتوقف ذلك على إجازة من له الخيار. نعم. وإذا تفاوتت مدة خيار الطرفين يسقط خيار الطرف الأول الذي تنقضي مدة خياره، يسقط خيار الطرف الذي تنقضي مدة خياره ويبقى خيار الآخر حتى تنقضي مدته. مثال ذلك: إذا كان للبائع خيار لثمانية أيام وخيار للمشتري لعشرة، يسقط خيار البائع بانقضاء الثمانية الأيام ويظل خيار المشتري باقيا إلى انتهاء مدته. هذا واضح. نعم. ولا يسقط خيار من له الخيار بجنونه أو إغمائه أو زوال عقله بأحد الأسباب، فإذا أفاق في مدة الخيار لم يسقط خياره، وإذا لم يفق في مدة الخيار سقط بمرور مدة الخيار. حقيقة هذه مسألة يعني محل نظر. نعم تفضل. يعني إذا مشترط الخيار لنفسه جنة، خيارا لمدة 3 أيام 10 أيام جنة يكون، اشترط مدة معتبرة، وقلنا مدة منهم من يقيدها 3 أيام منهم من يطلقها. نعم. فإذا زال عقله خلال هذه المدة هل يسقط خياره؟ نعم. إذا تقيدنا بالمدة نعم يسقط. نعم. وإذا نظرنا إلى الحكمة من تجويز الخيار وإعطاء فرصة لصاحبه بأن يعيد النظر، يفتكر، يسأل، نقول هذا الجنون قطع أوقف سريان المدة، فيقتضي بعد زوال هذا المانع، مثل ما قال، إذا زال المانع عاد الممنوع. المانع الجنون، إذا زال يعاد الممنوع وهو الشرط ومدته. فالراجح كما يبدو وبناء على الحكمة من جواز الشرط أنه إذا جن فعلا فالخيار إذا يعني يقف هنا سريان مدته. فإذا كان الخيار مدة 10 أيام بعد مضي 3 أيام أصابه الجنون المطبق فتقف سريان المدة، بقى من الخيار 7 أيام لم يفيق ننتظر 7 أيام. إذا لم يفق، إذا ما يفق، لا إذا ما يفهمون الخلاف. أي. الذي يتمسك بالشكل بالمدة، إذا يتمسك بالمدة يقول خلص يجون ما يجون هاي مسألة ثانية مسقط دي أنا انطيتها مهلة. هنا بوجه، لأن الشرط هذا أخي يعطل رغبة الطرف الآخر في إتمام العقد. لما الخيار للمشتري بمعنى البائع رضي بتوقف العقد وتوقف تصرفها بالعقد مدة الشرط، تمام؟ مع أنه الشرط قد ما يوافق عليه، بمعنى فاتت فرصة على البائع في أن يجد مشتري خلال المدة، هاي الضرر، تمام؟ والشيء الثاني، إذا ما نعتبر الشرط عند المشتري راح يضر المشتري، الشرع أجاز الشرط لهالغرض وهالحكمة. هل حكمة تفوت إذا جن صاحبها؟ يعني إيش هذا؟ يعني مثل الكفارة في الظهار شهرين متتابعين مو شهرين؟ نعم. زين، فإذا يعني صار عند الشخص هذا فد مانع من ذلك، أو كفارة العمد، كفارة الواحد يفطر في رمضان متعمدا. نعم. إذا أقول في الجماع، لأنه الكفارة الحنفية عند غير الحنفية يجعلون كفارة مع الشهرين متتابعين في الجماع فقط. نعم. الحنفية يجعلوها كفارة الشهرين بكل مفطر في رمضان سواء بالجماع أو غيره. نعم. لأن يجعلون العلة هو هتك حرمة رمضان. نعم. بالإفطار، وهذا الهتك كما يكون بالجماع يكون بغيره من المفطرات. الشهرين متتابعين شلون هذا؟ خلال هالمدة مرض يضيع له الفطر، ها؟ يقطع هذا يعني مثلا صام شهر وتمرض ثم صار ونقول له يرجع الشهرين لا ما يقطع هذا أو المرأة بالحيض مثلا وهكذا. فالراجح في هالمسألة أن المانع إذا صار للمشترط ما يمنع أن ينظر فيما شرع له الشرط من الافتكار والنظر والسؤال وما إلى ذلك. هذا الجنون لا يقطع مدة الخيار. أما الذي يقول لك ذاك يقول لك أنا سد للذريعة، كل واحد يدعي يقول أنا مجنون أو كذا من شنو، فهذا وجه إحنا نقطع. يعني لما اشترط هاي المدة لازم يعرف بأنه التقيد بالمدة، جون مجون، حبس ما حبس، ما أدري إيش هذا، ما هذا لازم يقدرها في نفسه رعاية للطرف الآخر. ما يصير إحنا فقط نراعي طرف دون طرف، إلا وجه يبقى الترجيح. الترجيح يعني اللي أراه أن الجنون هو قاطع لسريان مدة خيار الشرط وليس مبتلع. وتقدير هذا المانع قاطع أو مو قاطع مسألة تقديرية للقاضي، كما رجعنا في المسائل الخلافية يرجع التقدير والترجيح للقاضي أو للمفتي. نعم يا شيخ، ألا يقال أن الذي عرض له الجنون بعد عقله أصبح فاقدا للأهلية، أهلية الأداء التي بها يستطيع أن يبيع ويشتري، فيسقط البيع أصلا. ليش يسقط؟ لأنه فقد أهلية الأداء. لا هو لا هو هو عقد العقد لم يتم أو وجه إليه وهو صاحي وهو كامل الأهلية، وإنما توقف الإنعقاد لهالمانع. هذا المانع لم يمحي الأول، لم يمحي الأول حتى نقول كذا. ألا ترى لو باع واشترى بدون خيار الشرط تم البيع لو مو تم؟ تم. فإذا جدنا أحدهما ينفسخ البيع؟ لا ينفسخ، لا. لم ينعقد بعد شيء. أجل لكن باقي معلقا بحكم الشرط مو زال. قال في أكو جنون مطلق يسموه وأكو جنون مؤقت. ما ندري هذا، مو قلت لك هاي الخلاف. ولذلك اللي ذهب قال ينظر للمدة ويكتفي بها حجة مو ضعيفة، حجة قوية، فيه رعاية للطرف الثاني، فيه منع للاحتيال، فيه ترتيب للواقع وهكذا. نعم نعم. فجبنا هذا لم يذك إلا بعد شهر، يعني ابن إذا أخذنا بأن الجنون يقطع السريان نأخذ بهاي المدة. وهذه قد تقول أد مخال بسمع دحم جم قلبي هذا المبدأ. طيب. اللي يقول ما بيعتبر يمكن يحتج بما تقول، يقول لك الجنون هذا يمكن راح يستمر شهر يبقى الآخر، هذا حجة. اللي إذا تقولها قد يحتج بها من لا يعتبر المدة. ولذلك قلت لك المسألة تترك للقاضي. فإن كان الجنون يعني خلال المدة لم يطبق، لم يتجاوزها مدة طويلة، يمكن الأصل في القاضي أن يكون مجتهدا مو مقلدا، هاي يقدرها هو. رجعنا إلى تقديره. هل هذا هو قول الإمام أبو حنيفة؟ والله ما أدري. هو المعتمد في المذهب يقول. يقول هذا؟ قال يقول نعم، إذا كان مثال ذلك، اذكر المثال، إذا كان للبايع خيار لثمانية أيام وخيار للمشتري لعشرة. باي واحد هاي خيارين يعني واحد أقل من الآخر، مو هذا المسألة. مسألة ثانية مال الجنون القاطع. قال ولا يسقط خيار من له الخيار بجنونه أو إغمائه أو زوال عقله بأحد الأسباب. فإذا أفاق في مدة الخيار لم يسقط خياره. تم هاي خلال مدة. نعم. وإذا لم يوفق في مدة الخيار سقط بمرور مدة الخيار. خلاص ما أكو بخلاف مدة. وأصبح البيع لازما ولا ينتقل هذا الخيار إلى الوارث، أي أنه ليس لوارث المجنون أو لوصيه. ما ينتقل هذا واحد هاي. إذا ماكو خلاف في المذهب الحنفي من أن الجنون أنه يقطع الكذا يوقف السريان. بعد اكو شيء اخر. خلاص انتهت. اذا هذا ماكو اختلاف، كلهم يجعلون يتقيدون بالمده، لكن اظن بعضهم يجعل قاطع لسريان المدة. يا شيخ هل ما يقوم يعني القاضي يقوم أنه للقاضي له حق أن يفسخ أو يتم هذا العقد لأن المشتري فاقد الأهلية مثل محجور عليه ويشوف فيه المصلحة أما يتم العقد أو يفسخ القاضي بنفسه؟ هل للقاضي أن يفسخ العقد لمصلحة الذي جن؟ ما يقدر هو يفسخ إلا مصلحة. هو أمام حالة، هذا المجنون قبل ما يجن اشترط لنفسه خيار شرط، وهو إن كان الموجب هو صدر منه الإيجاب وهو صحيح، وما وجه إلى الآخر القبول المشتري اشترط خيار شرط يعني قبل لكن هذا القبول مقترن مع خيار شرط، هاي الحالة. فمن كان له خيار الشرط أصابه الجنون فقد هذا الشرط. ماذا هو أخذ؟ غل يتأمل به صاحب الشرط، فقدان الجنون يفقد هذه المسألة، يخلي ما يقدر لا يفكر ولا ينظر ولا يستشير ولا أي شيء إن كان. زين فننظر هنا شنو هو ده يقول، ننظر المدة، فإذا أفاق خلال المدة خيار الشرط يقدر يستعمل فيما بقى. بمعنى شنو يستعمل فيما بقى؟ يعني العقد بقى ولم يسقط كما أنت ذكرت أنه ليش هذا. هو ده يقول ما طول هو أفاق خلال المدة فكأن خيار الشرط باقي، يقدر عاد لو يمضي العقد لو يفسخه، هاي امتهنا منها وما بي خلاف. المسألة الثانية إذا أفاق بعد انتهاء المدة هل تسقط المدة أم لا بمضيها؟ الظاهر هنا ماكو خلاف، ما ذكر فعند الحنفية الظاهر وغيرهم الظاهر. الإمام مالك لا يقول، الإمام مالك أصل مذهبه أن البيع لا يكون لازما بمرور المدة، لابد من إيش إيه؟ يقول الإمام مالك إيه؟ لا يكون البيع لازما بمرور مدة الخيار، بل يتوقف ذلك على إجازة من له الخيار. من له الخيار إيه؟ يعني مفهوم هالكلام عند الإمام مالك أن الجنون أي؟ يعتبر موقفا لسريان المدة، نعم، وليس قاطعا لها، نعم. هذا رأي آخر، يعني رأي صار بالمسألة، هذا رأي وهذا رأي. الرأي الأول ننظر للمدة انتهت خلاص، ما ينظر للمانع كون هذا مجنون أو صار انحبس أو ما قدر يجي ويعلل وما إلى هذا، ما ينظر، ينظر مدة. الرأي الثاني رأي الإمام مالك، ينظر أنه بقاء صاحب الشرط قادرا متمكنا لاستعمال ما شرع من أجله الشرط، وهو النظر والسؤال، وقلنا رجحنا هذا. والرأي الآخر أيضا فيه قوة، والمسألة متروكة للقاضي أو المفتي أو الفقيه. وهذا على اعتبار قولهم أن الخيار لا يورث، لأنه إذا جن لا ابني ليش هو الميراث متى يكون ابني عند الموت، لكن هم يعني المجنون إذا يجن صار ميت وماخذ الأوراق لا شبهوا بالموت في هذه المسألة. أفهم يعني التشبيه هذا مو تشبيه مثله، الميراث لا يكون إلا بعد موت المورث وحياة الوارث، وأن يكون الشيء الذي كان يملكه المورث يبقى بعد مماته. اللي كان يملك صاحب المورث والمشترط يملك خيار، الخيار أمر تقديري، يموت لموت صاحبه، مو مثل ثيابه وفلوسه النقل. لا. يعني تشبيه لا يلزم من جهة أنه ما يستفيد منه من له علاقة به، نعم. كما أنه لا يستفيد الوارث القريب من مورثه إذا جن، نعم. إلا أن يموت، نعم. نعم. المادة السادسة وثلاثمائة إيه؟ خيار الشرط لا يورث. جهر تمام قالها اقرأها. فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع، يعني مات في مدته يعني في مدة الخيار، هل ينتقل للوارث؟ لا، عندنا عملية ميراث، لا ما ينتقل. ليش؟ لأن خيار الشرط مما لا ينتقل بالموت إلى الوارث. قال وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار، إيه يسقط الخيار يعني هم يورث، نعم نعم نعم. قال في الشرح أي أنه إذا توفي أحد العاقدين وكان له خيار شرط فلا ينتقل عنه إلى ورثته، فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع، وإذا كان للمشتري ومات ملكه ورثته بلا خيار، لأنه العقد هو منتهي هذا، وهاي الرخصة كانت للمشتري، فإذا فوتها هو بمضي المدة أو فوتت عليه لموته خلاص سقط العقد صار. قال لأن خيار الشرط عبارة عن المشيئة والإرادة، أي إرادة فسخ البيع أو إنفاده، وذلك صفة من صفات الميت، صفة الحي، من صفات الحي، هذا سببه الترجمة، من صفات الحي التي لا تنتقل مثل علم الشخص، مثل علمه، مثل فهمه، مثل كذا، ما ينتقل. الترجمة المترجم جعل الحي مكان الميت، إيه يمكن مو بعيد. صفة من صفات الحي، نعم. فكما أن أوصاف الميت لا تنتقل إلى وارثه، لا صفات الحي ما هم يصير نوجهها من صفات الميت يعني الذي بيورث، الذي كان يملكها نعم يوم كان حيا. نعم يا ولو قايل الحي كان أفضل. قال فسخ بيريد ويتكلم من صفات الميت الذي كان يملكها يوم كان حيا. حيا فهذا ما تورث عنه، يمكن التوجيه هذا. قال وذلك صفة من صفات الميت، فكما أن أوصاف الميت لا يعني من صفات الميت الشخص المراد الميت. المراد الإرث منه. هذا قال فكما أن أوصاف الميت لا تنتقل إلى وارثه فلا تنتقل إليه، يعني صفات الميت الذي يراد إرثه. نعم هذا المقصود منه. نعم قال فكما أن أوصاف الميت لا تنتقل إلى وارثه فلا تنتقل إليه هذه الصفة أيضا. والجنون كالموت، فعليه إذا كان البايع والمشتري مخيرين معا فأيهما مات يبطل خياره ويصبح البيع لازما في حقه. أما إذا توفي الطرف الذي ليس مخيرا فلا يطرأ خلل على خيار الطرف الذي له الخيار، فله فسخ البيع أو قبوله. كذلك لو باع شخص مالا من آخر على أن يكون لأجنبي، فبوفاة ذلك الأجنبي يبطل الخيار ويصبح البيع لازما. كذلك إذا باع الوصي أو الوكيل في البيع مالا بخيار الشرط، فبوفاة الوصي الذي باشر البيع أو بوفاة الصبي أو بوفاة الوكيل أو بوفاة الموكل يبطل الخيار ويصبح البيع لازما، لأن الوكالة تنتهي، ينتهي مفعولها بموت الموكل أو الوكيل. أقرأ. نعم قال والظاهر أنه إذا كان الأجنبي أي الغائب كالوصي والوكيل حيا وتوفي المستنيب لا يبطل الخيار، خلافا لما ذكره الطحطاوي الشارح. نفاذ البيع الذي فيه خيار شرط على ثلاثة أوجه: واحد الإجازة، اثنان بمرور المدة، ثلاثة بموت من له الخيار، وقد ذكر ذلك في المواد 1 و5 و6 و3. المادة 37: إذا شرط الخيار للبايع والمشتري معا فأيهما فسخ في أثناء المدة خلص سقط خيار الثاني، إن فسخ البيع، وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة. خلص، لأن بالفسخ كأنه سقط والساقط لا يعود، خلص يعني لما أنا فسخته وإلي حق في الفسخ فالإجازة الآخر لا قيمة لها، لكن لما أنا أجزت تمام إجازتي صحيحة، لكن يترتب عليها سقط خياري، لكن يبقى حق ثاني وهو أيضا يملك خيار الشرط فيبقى خيار قائما، وإن كان الخيارين إلى نفس المدة يعني دي مدة واحدة. نعم قال في الشرح: إذا كان البائع والمشتري مخيرين معا لا يخرج المبيع من ملك البائع والثمن من ملك المشتري، بل يبقيان في ملكهما. وفي ذلك 9 أحكام، وهي: أولا أن يجيز الاثنان البيع، ثانيا أن يفسخا، ثالثا أن يجيزه البائع ويفسخه المشتري، رابعا أن يفسخه البائع ويجيزه المشتري. وفي الصورة الأولى يكون البيع لازما كما إذا مرت، كما إذا مرت مدة الخيار ولم يفسخ الاثنان البيع أو يجيزانه. إذا فسخ أحدهما ينفسخ، نعم، بعد ما يفيد الطرف الثاني. نعم. قال لكن إذا أجاز أحدهما وكلاهما مشترطوا إجازة يبقى حق الثاني أم يقدر ينسخ. نعم. قال وينسخ وينفسخ البيع في الصورة الصور الثانية والثالثة والرابعة. تمام. وبكلمة أوضح ينفسخ إذا فسخه أي الفريقين. تمام هذا صح. وحينئذ لا يبقى لإجازة الثاني من اعتبار. تمام. سواء أوقعت الإجازة قبل الفسخ أم بعده أو وقعت هي والفسخ في وقت معا. إلا أنه إذا فسخ أحدهما البيع ثم أجازه الثاني وقبل الطرف الذي فسخ البيع تلك الإجازة يجوز البيع استحسانا. يعني الناس صارت مثل إقالة أو وهو بمنزلة جديد. بيع آخر. كأنه بيع آخر. نعم. خامسا لماذا شيخنا قال استحسان على خلاف القول؟ مو الاستحسان هو شنو؟ استثناء جزئية من أصل كلي. الاستحسان على خلاف حكمه. يعني استحسان جزئية أو استحسان قياس خفي على قياس جلي. ويضربون مثال يعني كثيرا ما يتكرر في كتب أصول الفقه، يقولون أكو حقوق الارتفاق. نعم. حقوق الارتفاق هذه في العقارات كحق المرور، حق الشرب، حق كذا. هاي الحقوق يعني لا، إذا لم تشترط صراحة في عقد البيع لا تدخل في البيع تبعا، باعتبار أن المبيع كالأرض التي لها حق شرب يمكن مشتريها ما يزرعها، اللي يسويها دور، فلما ما ذكر حق الشرب لا يدخل في المبيع تبعا. ولكن في الإجارة حقوق الارتفاق تدخل في عقد الإجارة تبعا في المأجور. فلو أجرت أرضا زراعية ولم أذكر في الأرض أجرت منك الأرض بما لها من حق شرب أو حق مرور، هذا ما تدخل تبعا. لماذا الفرق؟ يقولون الفرق أنه في البيع تخرج هذا المعقود عليه وهو المملوك من ملك صاحبها إلى المشتري، والمشتري هو أعرض بحاجته، يلزم ما يسوي أرض زراعية فلا حاجة له بحق شرب. بينما في الإيجار، الإيجار ما يتملك المستأجر ذات المأجور، وإنما يريد منفعتها فقط. ومنفعة الأرض، الأرض هذه المفروضة زراعية ما يمكن ينتفع منها إلا مع حق شرب إلها. فإذا من تمام المأجور والغرض منه تحصيل منفعة أن يدخل معها حق الشرب، هذا واضح في التعليل. ثم انتقلوا إلى مسألة، قالوا فإذا وقف شخص أرضه، قال وقفت أرضي لله تعالى ومنفعتها، أو ما قال، فقال بس قال وقفت أرضي لله تعالى، فتصرف لوجوه الخير. زين، هذه الأرض لها حقوق ارتفاق، هل تدخل تبعا في الموقوف أو ما تدخل؟ القياس الجلي نقول ما تدخل لشبهها بالبيع، فكما أن البائع لما يبيع أرضه تخرج ملكية الأرض منه، لم يعد مالكا، والواقف عندما يقف أرضه تخرج الأرض من ملكيته تماما، فإذا وقف الأرض يشبه البيع، هذا قياس جلي. ولكن عند التأمل يرى أن قياس وقف الأرض على إجارتها هو ولو قياس خفي لكن قوي، وجه قوته أن في الوقف الملكية لا تكون للموقوف عليه كالفقراء ونحو ذلك، لأن في الوقف المنفعة فقط هي التي تصرف إلى الموقوف عليهم، أما الملك فيكون لله تعالى. فكان قياسها قياس الوقف على الإجارة من جهة دخول الحقوق الارتفاقية ما الأرض الموقوفة أو عدم دخولها، هاي المسألة تحل بقياس الوقف على الإجارة وليس على البيع. قياس على الإجارة قياس خفي ما يتفطن إليه بسهولة، فسمي هذا الاستثناء استحسانا. نعم. وهكذا. نعم. قال خامسا يسقط خيار من يجيز البيع منهما ويصبح البيع باتا في حقه، وخيار الطرف الآخر يبقى كما كان، فله فسخ البيع وبذلك ينفسخ، ولا يبقى حكم لإجازة الطرف الآخر كما بين آنفا، وله أن يجيز البيع في هذه الصورة وبذلك يصبح البيع لازما. سادسا، إذا كان البايع والمشتري مخيرين معا فلا يخرج بذلك المبيع من ملك البائع والثمن من ملك المشتري كما تقدم، ولكن ليس للبائع أن يتصرف في الثمن كما أنه ليس للمشتري أن يتصرف في المبيع، لا يزال تعلق به حق الطرف الثاني الذي اشترط شرطا. نعم. يوقف. فإذا تصرف فيه فتصرفهما باطل. صحيح. ولا يترتب عليه حكم. يا شيخ، إذا اشترط البائع الخيار لأجنبي واشترط المشتري الخيار لنفس الأجنبي، هل إذا أجاز الأجنبي لأحد العاقدين يعتبر إجازة للعاقد؟ هو هذا اللي انطاب ثنيا للأجنبي، فإذا الأجنبي اختار الفسخ خلص انفسخ عليهم الاثنين. نعم. وإذا اختار ذاك للمشتري يبقى حق البائع. نعم. قال سابعا، إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع أو تلف الثمن المتعين بالتعيين قبل التسليم في يد المشتري ينفسخ البيع. صح. راجع المادة كذا. ليش؟ نعم. لأنه في بيوع المقايضة. نعم. يعني تبيع سلعة بسلعة. نعم. يصلح كل واحد منهما أن يكون مبيع ويصلح كل واحد منهما يكون ثمن. نعم. فإذا هلك أحدهما كأنه هلك المبيع، وبهلاك المبيع ينتهي البيع، ما بقى بعد المبيع. نعم. قال ثامنا، إذا تلف المبيع بعد القبض في يد المشتري، فإذا كان من القيميات تلزم المشتري قيمته يوم القبض، وإذا كان من المثليات لزمه مثله، لأن المشتري قد قبض المبيع بعد تسمية الثمن بيوم الشراء. انظروا المادة كذا. تاسعا، إذا تلف المبيع في يد البائع بعد قبض الثمن المتعين بالتعيين، أو إذا كان الثمن من القيميات، لزم البائع تأدية قيمته يوم القبض إلى المشتري، أما إذا كان من المثليات لزمه أداء مثله. طبعا، لأنه صار ملك ابني، صار ملك المشتري بعد أن أدى الثمن إلى البائع، ففي هالحالة يرجع للبائع الثمن المثلي إذا كان مثليا أو القيمة كان قيمة، لأن تلف بيده، ويبدو من مثاله أنه تلف منه بتقصير منه. نعم. عاشرا، الاختلاف في وقت التلف. إذا كان البائع والمشتري مخيرين لمدة بضعة أيام كما مر، وقبض المشتري المبيع بعد البيع ثم تلف، فادعى أحدهما أنهما فسخا البيع في مدة الخيار، وادعى الثاني أنه تلف في مدة الخيار بعد إجازتهما البيع، وأقاما البينة على مدعاهما، ترجح بينة مدعي الإجازة. واحد ادعى الفسخ في مدة الخيار، والآخر ادعى التلف في مدة الخيار، ما الفرق إذا تلف وما الإجازة؟ مدعي إيش؟ مدعي الإجازة، مو يعني إجازة، مدعي الإجازة، إجازة البيع أو الشراء. أي. لأن إذا الذي البايع ادعى هو مثنين مشترطيها كلهما مدعين. نعم. هذا ادعى أنه أجاز. أي. لما ادعى الإجازة فتأخذ إيش يقول قوله؟ أي. قوله فيكون ترجح بينته، ترجح بينته على إجازة على بينة من ادعى التلف، ما استلم والشراء استلمه. عندنا مبينة الخارج تقدم على بينة الداخل. بينة الداخل هو الذي بيده الشيء. نعم. فالأصل هو صاحب الحق في المسألة، هذا الخارج الذي ليس عنده الشيء فبينته أقوى. يعني إذا كان هذا مختلفين نحن في ملكية هالعصا، هي بيدي أنا أقول هي ملكي، هذه هذا خلص، يعني الحيازة في المنقول سند الملكية. الخارج مثلا أنت تقول لا، هاي مالتي وأثبت بأنه أنا اشتريتها منك أو من غيرك، وأنا أقول لا هذه ورثتها هي بيدي الآن، فترجح جيت البينة على هذه. إيش ما ترجح حجة الفاسق لأن الخيار؟ لا، لأنه أقوى الخارج، الظاهر عنده الظاهر، الظاهر معه وهو أنه الشيء بيده. هذاك يجيب بينة فبينته أقوى، لأن نعم هذه كانت موجودة، لكن الخارج بيثبت بينة كأنها نقلت هذا الظاهر بهذه البينة الجديدة. كما لو قال صاحب البينة قال أنا اشتريت هذه وأقام البينة بأنه اشتراها من المال من واضع اليد عليها أو من غيره إلى آخره، فمخلينها القاعدة للترجيح هنا يمكن تطبيقها في المسألة. نعم. ذكرت في مسألة سابقة أنه قلت أنها ترجح حجة الذي قال الفسق لأن الخيار إنما شرع لأجل الفسق، فهو يتمسك بحجة الخيار أن له خيار لأن الخيار لا مو هنا المجيز لمسألة التعويض، التعويض والخراج منه. يعني هنا البائع ده يقول أنا أجزت هذا، بمعنى ذلك راح يستحق الثمن. أما إذا قلنا لا أنت ما هذا مال الفسق راح يضيع علي الثمن، ما علي المشتري ثمن، لأنه يقول أنا استغلت الفسق وكان بيجي أمانة وليس على هذا. فلما إذا قلنا لا ترجح هذا بينة البائع وهنا أجزته خلص صار هو حقه يطالب بالثمن والهلاك يكون على المشتري. نعم. قال المادة 8300 إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدودا من جملة أمواله، فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه. أدري هنا هذه أخي نرجع إذا سلمه إياه باختيار البائع يكون أمانة بيد المشتري فيضمن، يقول لما يكون الخيار للبائع صحيح ما يخرج المبيع من ملكه لأن هو الآن هو ملكه واشترط لنفسه هذا الشرط لم يضعف الملكية وإنما خلاها معرضة للخروج فقط. فإذا هلك بيد المشتري هنا يقول هو بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى، ما يلزم إيه؟ بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه. لأن يوم قبضه هنا الظاهر يعني قبضه بدون إذنه، والذي كان قبضه بإذنه صار أمانة، أو قبضه على وجه الأمانة ولكن هلك بتعد منه أو تقصير. من كلام بعض الأحيان ما يأتي يشرح كل المسائل وإنما يذكر الحكم وانت علل عاد هذا الحكم ليك حكمها. فهذا مسألة الضمان يكون على المشتري، على المشتري بالقيمة مو بالثمن، لا يمكن هذا أن يكون إلا إذا كان قبضه قبض غصب وليس قبض أمانة، أو بقبض أمانة وصار قبض غصب لتعديه. نعم. حتى نفهم الكلام ما يقدر يبين لك هو تفصيل الحكم في كل مثال. نعم. هذا الشيخ هنا قبضه لاستعماله مع أن المؤتمن عندما يقبض لا يقبض للاستعمال، خلاص هذا غاصب صار. لا هو أصلا شرط الخيار أستعمله حتى أرى، لا واحد هذه ما نخلط. إذا قبضه لأجل أن يختبر لا يزال أمينا، لكن إذا قال يضمن المشتري إذن صار قبضه قبض غصب، ومن جملة أمثلة ومظاهر قبض الغصب أن يستعمله لا لاختباره وإنما لمصلحة نفسه. لتلاحظ قرينة هذه أدري هذه ماذا يشرح لك ليش صار عليه، أنت لازم تحلل العاد في هالحالة. نعم. قال في الشرح أما إذا كان الخيار للبائع فقط ففي ذلك أربعة أحكام ما دامت مدة الخيار باقية سواء أكان البيع صحيحا أم فاسدا. السائد يجيب لك حالة أنت انظر فقط إنها لا تشترط فيها شروط أخرى، هو ده يحكي لك على هالحالات أن الخيار إما للبائع، للبائع لما الخيار للبائع فالحالات تقع فيها الحالة راح يعدل لك إياها ويبين لك الحكم. شنو الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أولا قال لا يخرج المبيع من ملك البائع. خلص الخيار ما دام هو للبائع فقط فالمبيع يبقى في ملكه، لأن هو كان في ملكه، وإنما اشترط لنفسه أن ما يخرج، فإذا باقي هو على القديم على قدمه. نعم. قال لأن البيع إنما يتم برضاء الطرفين واشتراط البائع الخيار لنفسه، ما في رضا كامل، يقيد عدم رضائه بخروج المبيع من ملكه، يقيده يعني. نعم. فيمتنع بذلك نفاذ البيع في حقه. هذا واضح. فإذا تصرف في المبيع فتصرفه يكون نافذا، لأن يتصرف في شيء لم يخرج من ملكه. واضحة هاي المسألة؟ واضحة. نعم. إذا كان المبيع في يده، أما إذا أذن البائع المشتري، إذا أذن البائع للمشتري بقبض المبيع، فليس له بعد ذلك أن يتصرف فيه. ما يقدر يتصرف به. لماذا؟ ليش؟ لأن تعلق به حق المشتري. متعلق به الآن. نعم. حق المشتري. لما رضي، يعني لما قبضه هو الخيار للبائع. المشتري ما عنده خيار شرط. فلما قبضها يفهم من المشتري أن البائع خرج من ملكيته بقرينة التسليم إلى. نعم. فإذا هلك بيد المشتري شو يصير؟ شنو؟ إذا أذن البائع هو ليس له حق التصرف لكن يبقى في ملك البائع. إيه في ملك البائع. نعم. ثانيا الحالة الثانية إذا وقع البيع صحيحا أو فاسدا على الوجه المذكور، أي بأن شرط فيه الخيار للبائع فقط وتلف المبيع في يد المشتري بعد القبض، سواء أكان ذلك القبض بإذن البائع أم بدون إذنه في مدة الخيار مع بقاء الخيار أو بعد فسخ البيع، فبما أنه قد أصبح البيع منفسخا والإجازة غير ممكنة فلا يلزم المشتري أداء الثمن المسمى، بل تلزمه قيمة المبيع يوم قبضه للبائع إذا كان من القيميات أو مثله. هكذا، لأن في حالة الغصب ووجود الضمان لا يضمن الغاصب الثمن المسمى في العقد الذي قلنا أنه فاسد، وإنما تلزمه القيمة، لأن الثمن إنما يلزم بالتراضي، فإذا عدم التراضي بأي سبب كان فنرجع إلى قيمة الشيء يوم تسلمه، أي تحقيقا للعدالة، لأن الأصل في البيوع أن تكون ما يلزم المشتري هو قيمته، قيمته هذه تترك للتقدير بين الطرفين، فإذا عدمت الثمن ما تراضوا عليه، أو أن هذا التراضي كان معيبا لأن العقد كان فاسدا، فوين نرجع إلى قيمة الشيء؟ كالمال المقبوض بسوم الشراء. إيه. قال إذا كان يضمن. نعم. كالمال المقبوض بسوم الشراء. ولو شرط المشتري لنفسه عدم الضمان. ولو شرط المشتري لنفسه عدم الضمان. يعني يضمن. نعم. حتى ولو اشترط. لأن البيع لما كان موقوفا عد لتعذر نفاذه بتلف المبيع مقبوضا يوم الشراء. الشيخ هنا قال ولو شرط المشتري لنفسه عدم الضمان، يفيد أنها ليست أمانة، يده يد أمانة. هو اللي يقول يعني يضمن، هذا يضمن، هذا شرط فاسد. شنو عدم الضمان؟ لأن الضمان وعدمه بناء على مسبباته، فإذا كان قبض أمانا طبق عليه أحكام أمانة، وإذا كان قبض غصب أو صار قبض غصب طبق عليه أحكام الغصب. فلو شرط ما عليه مالي ضمان وأهلكه بنفسه صار قاصبا ولا ينفعه هذا الشرط. نعم. رابعا إذا وقع البيع على هذا الوجه، أي بشرط الخيار للبائع فقط، يخرج الثمن من ملك المشتري بالاتفاق ولا يدخل على ثالثا إذا باع البائع مالا من آخر وشرط الخيار لنفسه وسلم المبيع بعد قبض الثمن، ثم فسخ البائع البيع في مدة الخيار، فللمشتري حبس المبيع إلى أن يسترد الثمن ويستوفيه. واضح هذه. رابعا إذا وقع البيع على هذا الوجه، أي بشرط الخيار للبائع فقط، يخرج الثمن من ملك المشتري بالاتفاق ولا يدخل على قول الإمام الأعظم في ملك البائع بخلاف قول الإمامين. يخرج أين يدخل بملكنا إذا خرج بملكنا. أقرب الله مرة ثانية. قال رابعا إذا وقع البيع على هذا الوجه، أي بشرط الخيار للبائع فقط، يخرج الثمن من ملك المشتري بالاتفاق ولا يدخل على قول الإمام الأعظم في ملك البايع. هنا هذا البايع بالمقايضة وليس بالثمن الذي يثبت في الذمة. يصبح في ملك من إذا خرج من ملكه ولم يدخل في ملك البايع؟ ما الزول يقول؟ يقول هكذا، يقول لا يدخل، يعني يخرج الثمن من ملك المشتري بالاتفاق، ولا يدخل على قول الإمام الأعظم في ملك البايع بخلاف قول الإمامين، أي فإنه يدخل في ملك البايع. ما يدخل في ملك البايع على قول لابد من تسليم، لابد من تسليم، لأن هنا البايع بايع مقايضة، فكما يصلح أن يكون ثمنا يصلح أن يكون مبيعا، ولا يتم البيع إلا بتسليم المبيع بعد تسلم الثمن. فما يدخل هذا في ملك البايع، ما يدخل هذا باعتباره هذا سلعة مو ثمن. قال وهنا لا يصح أو ألا يصح ما أدري تقرب برا. وهنا ألا يصح أن نقول ردا على قول الإمام الأعظم كيف يجوز أن يصبح الملك بدون مالك؟ خرج من وين رايح وين يروح؟ لا موقوف هو كل هذا فالتخيل وتصورات حكمية. مو يعني فالشيء كذا لا تصورات. ونقول ردا على الرأي الثاني اللي هو قول الإمامين ألا يصبح البدل والمبدل له ملكا لمالك واحد ببقاء المبيع ملكا للبايع ودخول الثمن في ملكه؟ من أجل هذا بعد إيضاح للقيود. إذا تلف المبيع بعد القبض فلتلف المبيع ثماني صور بعد قبضه، يعني من قبل المشتري. نعم بعد القبض. نعم. واحد، تلفه قبل القبض بنفسه، فإذا تلفه في يد البايع يجري الحكم فيه. لا هنا مو القيد الأول، يعني يتكلم فقط في حالة قبض المبيع، هلاك المبيع. نعم. فهلاك المبيع إلى صور متعددة. الصورة الأولى أن يهلك بنفسه. لا وين تلفه قبل القبض بنفسه. قبل القبض أولا، قبض القبض بنفسه، يتلف بنفسه مش بإتلاف. فإذا تلفه في يد البايع يجري الحكم فيه على مقتضى المادة السابقة 293 ما على البايع يصير. نعم. كما في البيع الصحيح المطلق. نعم. ولا يلزم المشتري شيء. نعم. وكذلك لا يترتب على المشتري في البيع بالخيار حكم ولا يلزمه شيء حتى ولو سلم البايع المال المبيع إلى المشتري والمشتري أودعه المال المذكور في أثناء مدة الخيار وتلف في يده. وعلى ذلك فلو باع إنسان مالين من آخر وشرط في البيع الخيار لنفسه وتلف أحد المالين في يده قبل التسليم فليس له أن يجيز البيع بدون رضاء المشتري ويلزمه بالمال الموجود. انظر شرح المادة. هذا فالتعليق ثاني استطراد. هو الحكم في الصورة اللي ضربها أنه يكون على ملك البايع، ملك البايع، بس هو ده يجيب أشياء استطرادية. احنا نريد نعرف هذه الصور الآن. نعم. ثانيا الصورة الثانية تلفه قبل القبض بإتلاف المشتري إياه. نعم. ثالثا تلفه قبل القبض بإتلاف أجنبي إياه. ففي هاتين الصورتين يكون البايع مخيرا، فله فسخ البيع وتضمين المشتري أو الأجنبي إياه، وله إجازة البيع. فإذا أجاز البيع وكان الأجنبي هو الذي أتلف المبيع يكون المشتري مخيرا كما وضح في شرح المادة الماضية في إتلاف الأجنبي. يعني المهم هاي الصورة دون استطراد والأمثلة، إذا أتلفه من المشتري غير المشتري أو الأجنبي. نعم المشتري أو الأجنبي. نعم قبل القبض فالبائع مخير. أما نظمنا القيمة باعتبار معتلج في هذا الإتلاف، وأما نظمنا الثمن الذي اتفق معه عليه. نعم. نفس الشيء يصير يضمن الأجنبي القيمة لأنه يعني مو طرف بالعقد، يضمن القيمة في هذه الحالة أو يمضي العقد ويرجع المشتري على الأجنبي هذا. على الأجنبي بالثمن الذي قدمه إلى البايع أو التزم به مع البايع. رابعا تلفه قبل القبض بإتلاف البايع إياه والحكم فيه انفسخ هذا انفسخ. خامسا تلف المبيع بنفسه بعد القبض وقد مر الحكم فيه، يعني كدابة رفست نفسها أو رفست وماتت، هذا استهلك على البايع. سادسا يقول بعد القبض يا شيخنا تلفها تلف المبيع بنفسه بعد القبض، يعني بعد الإذن بعد ما يقبض المبيع إلى المشتري. المشتري نعم. شنو الحكم؟ ما ذكر، قال قد مر الحكم فيه لا حال على ما مر. إذا سلمه للمشتري سلمه للمشتري وقبل ما خيار الشرط إلى مو خيار الشرط للبايع إحنا بدنا نحكي نعم وسلمهم إياه هنا صار للمشتري هلاكوا على المشتري نعم. سادسا تلفه بعد القبض بإتلاف المشتري إياه ففي هذه الصورة إذا كان المال المتلف مشروطا فيه الخيار للبايع فلو هو واحد نحكي على البايع نعم مو هذا الصور هاي كلها الخيار للبايع نعم. للبايع كأنه يؤكد الكلام بيكرر زين إذا كان المال المتلف مشروطا فيه الخيار للبايع فله أن يجيز البيع ويأخذ الثمن المشتري ولو فسخ البيع وتضمين المبيع وذلك بمقتضى المادة السالفة باعتبار الخيار بعده نعم. قوله تلفه بنفسه يتضمن إذا تلف بآفة سماوية هو بنفسه يعني مو بفعل من البايع أو المشتري أو كذا نعم يعني الأمر خارج من الاثنين فهذا يتحمل البايع قال سابعا تلف المبيع الذي شرط فيه الخيار للبايع بعد تسليمه إلى المشتري بإتلاف أجنبي إياه في هذه الحال ويكون البايع مخيرا فله أن لو يضمن الأجنبي ذو البائع المشتري نعم له أن يجيز البيع ويأخذ ثمن المبيع من المشتري وللمشتري تضمين المتلف القيمة المبيع وله أن يفسخ البيع ويضمن ويضمن المتلف الأجنبي المبيع ثامنا تلف المبيع بعد القبض بإتلاف البايع إياه وفي هذه الصورة ينفسخ البيع ولا يترتب شيء على المشتري وهناك ثماني صور أخرى للمال القيمي الذي يكون فيه الخيار للبايع ويحدث فيه عيب فإذا حدث ذلك العيب في المال وهو في يد المشتري بعد القبض ينظر فإذا حدث العيب بفعل أجنبي أو فعل المشتري أو آفة سماوية فلا يطرأ خلل ما على خيار المبيع في هذه الصور الثلاث فله أن يجيز البيع ويأخذ الثمن المسمى جميعه من المشتري يعني يسترده نعم. وفي هذه الحال إما أن يضمن الأجنبي نقصان الثمن أو يفسخ البيع وحينئذ له كما في الحال الأول أن يضمن الأجنبي قيمة نقصان المبيع وله أن يضمن المشتري وللمشتري أن يرجع على الأجنبي بالمبلغ أما في الصورتين الثانية والثالثة فللبائع تضمين المشتري نقصان القيمة فقط ويحصل العيب في المال الذي يباع والخيار فيه للمشتري وهو في يد البائع قبل قبض هنا مسألة نقصان القيمة أو نقصان الثمن عندما ما يمكن أن نضمن هذا الذي سبب هذا النقصان ومعنى نقصان الثمن أو نقصان القيمة أن يقدر الشيء وهو خالي من العيب قيمة 100 مثلا وعندما يكون فيه عيب قيمة 80 فالضمان هنا يضمن نقصان القيمة وهو 20 فقط كذلك نقصان الثمن هنا ننسب إلى القيمة الثمن 80 القيمة 100 مع العيب صارت قيمة مثلا 70 أو 60 فجد الفرق بين الثمن المسمى وقيمته بعد العيد يضمنه من يجب عليه الضمان هذا نقصان القيمة ونقصان الثمن نعم أي. قال ويحصل العيب في المال الذي يباع والخيار فيه المشتري وهو في يد البائع قبل القبض المشتري إياه واحد بفعل البائع اثنان بفعل الأجنبي ثلاثة بفعل المشتري أربعة بفعل المبيع نفسه أو بآفة سماوية فيجري الحكم في الصورة الأولى على ما مر في شرح المادة 400 وهو انفساق البيع وليس للمشتري في هذا الحال أخذ المبيع ما لم يرضى البائع بتسليمه إياه أما الحكم في الصورة الثانية فعدم بطلان البيع والبائع مخير كما في السابق فله فسخ البيع وتضمين الأجنبي بما أحدثه من العيب بالمبيع من النقصان وله أن يجيز البيع والمشتري مخير أيضا فله قبول البيع وتضمين الأجنبي نقصان القيمة وله فسخ البيع يعني الأجنبي دائما هو في هالحالة يضمن يعني إذا تسبب في التلف ما نقدر هنا نجعل العقد منعقد لأجل ما يتحمل الضمان المشتري هنا أجنبي هذا وهو أتلف ليس ماله فيضمن هذا ما أتلفه من المال لمن يملك حق التضمين له فالأجنبي الذي يتلف المبيع يضمن في جميع الحالات نعم. قال وفي هذه الصورة للبائع أن يضمن أن يضمن الأجنبي نقصان القيمة. أما الحكم في الصورة الثالثة فانفساخ البيع مع بقاء الخيار للبائع، إذا شاء فسخ البيع وضمن المشتري نقصان البدل، وإذا شاء أجازه. وأخذ الثمن المسمى والحكم في الصورة الرابعة وأخذ الثمن المسمى. قال والحكم في الصورة الرابعة عدم بطلان البيع وعدم سقوط خيار البايع، فله أن يجيز البيع أو لا يجيزه، ويكون المشتري في هذا الحال مخيرا، فله أخذ المبيع بمجموع الثمن وله تركه. أما الحكم في الصورة الخامسة فيجري على مقتضى حكم الصورة الرابعة، انظر المادة كذا وشرح المادة كذا. الاختلاف في تلف المبيع في مدة الخيار أو بعدها، وفي تلفه قبل الإجازة أو بعدها. يعني هذا عنوان يا شيخنا، والوقت قد أشر عليه، يؤذن أشر عليه، بتسمعون.